بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم جنبنا الزلل وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نكمل إن شاء الله مخارج حروف اللسان. المرة الماضية كنا انتهينا من منطقة أقصى اللسان ويخرج منها القاف والكاف، واليوم ناخذ ثاني مخرج من مخارج اللسان وهو منطقة وسط اللسان. وسط اللسان يحاذي وسط اللسان يتصادم مع ما يحاذي من غار الحنك الأعلى، المكان ده شايفه المكان ده اللي أنا بوريلك هنا ده، أنت شايفه هنا ده غار الحنك، ده غار الحنك خلاص. وسط اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى يخرج منه من نفس النقطة ثلاثة أحرف ومخرج خاص. وسط اللسان مخرج خاص طبعا، يخرج منه ثلاثة أحرف هي الجيم والشين والياء، أو الجيم والياء والشين، وسميت بعض الكتب تكتب ثلاث حروف باسم جيش جيش على ان هي الجيم والياء والشين، او الجيم والشين والياء. نبدا ان شاء الله بمخرج الجيم. يخرج الجيم من منطقه وسط اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحنك الاعلى، ويكون كلامك بصيغه تكون محدده. وسط يخرج تخرج الجيم الفصيح من وسط اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى. الجيم تبدأ النطق بها بأن يتصادم طرفي المخرج بطريقة أو بقوة تغلق المخرج غلقا محكم، يعني لازم يكون لازم تغلقي المخرج إغلاقا محكم. إذا أغلقت الجيم بطريقة، يعني إذا أغلقت مخرج الجيم إغلاقا محكما ينحبس معه الصوت والنفس الاثنين مع بعض، صوت ونفس ما تسمعيش أي حاجة خالص خلاص، ولا تكتمل ولادة حرف الجيم إلا بدفعة قوية يدفعها القارئ يضطرب معها المخرج. تفتكري إيه الدفعة دي؟ هتكون إيه؟ أنت انصدمتي في المخرج هنا وانقطع معاك الصوت والنفس، كيف تخرج الحرف؟ كيف تخرج حرف الجيم؟ افتكري هتكملي بايه؟ احسنت يا مروه بالقلقله. نعم نعم هعيد، هقول مخرج تخرج الجيم بتصادم طرفي المخرج اللي هو وسط اللسان مع سقف الحنك الاعلى، مع ما يحاذيه من سقف الحنك الاعلى اللي هي المنطقه دي. تخرج بقوة معينة تغلق ينغلق المخرج بحيث ينحبس الصوت والنفس، الصوت والنفس طالعين من هنا انحبس الصوت والنفس، ولا يتم ولادة خروج الحرف إلا بالقلقلة. القلقلة دي مهمة جدا لخروج حرف الجيم. مع القلقلة يهتز الحبين الصوتيين اهتزاز قوي جدا جدا، هتلاقي الهواء كله خارج متكيف كله بصوت الجيم. تعالي نقدمها كده مع بعض ونعملها ازاي. أج أج أج أج، شايفة انحباس الصوت والنفس، وتحسي ان انت فعلا في ضغطة بتبقى قوية جدا وحاجة محبوسة جواكي ولا تخرج الا دفعة واحدة بطريقة ينفتح يعني فيها المخرج يعني بقوة شديدة جدا بحيث ان يخرج منها بطريقة فيها انفجار كده، دي القلقلة خلاص. هذا مخرج الجيم. الجيم زيها زي باقي الحروف، ان تركت مخرجها فقدت فصاحتها، ان تركت مخرجها فقدت فصاحتها. طيب اذا تركت الجيم مخرج وسط اللسان الى مخرج اقصى اللسان، واحده تجيبها من ورا كده شويه من هنا خلاص، هتخرج جيم يسموها العلماء جيم قاهريه، اللي هي ايه؟ حرف الجيم تلاقي الواحدة مثلا تقرأ معاكي تقول لك ايه، تأخرج، خرج، أجل، أجل، فاهمة؟ هتنطق الجيم جيم قاهرية، لأن إحنا عندنا جيم قاهرية، لكن القرآن ما فيهوش جيم، القرآن فيه جيم وليست جيم. هي عملت إيه؟ هي قريبة منين؟ من القاف ومن الكاف، عشان كده جابت جيم. هي مش قادرة تحبس الصوت والنفس الاثنين مع بعض. خلاص؟ وهذا خطأ شديد جدا جدا. طيب ده إذا خرجت من هنا. طيب إذا تعدت مخرجها أو تركت مخرجها وجاءت من أقصى من طرف اللسان، يعني بدل ما ترجع لورا سابت المخرج وطلعت قدام من ناحية الطرف. إذا فعلت هذا الطالبة وجابت هنا المكان دون هنا في وسط اللسان، لن تستطيع أنها تحكم إغلاق المخرج، وبالتالي تخرج بطريقة معها هواء، وتخرج بطريقة لا تنحبس معها المخرج، فبالتالي تخرج تسمى يعني بجيم كده، تسمى جيم، الجيم المعطشة. عارفين الجيم المعطشة يا بنات؟ أج أج. الطريقة اللي بتجيبها أج هي عاملة إيه؟ هي جايبة وسط اللسان وحابة تحط في منطقة غار الحنك هنا، فالمنطقة واسعة فمش قادرة تحكم المخرج، فبالتالي يخرج معاها أج. فاهمين يا بنات؟ فاهمين؟ فاهمين مشكلة أج جاية منين؟ فاهمين تعطيش؟ مفيش حاجة اسمها تعطيش الجيم أولا، خلاص عشان محدش يقول لك تعطيش الجيم. خلاص؟ طيب يبقى انت عندك خطأين، خطأ ممكن تيجي من اقصى اللسان وخطأ ممكن يجي من مقدمة اللسان، وخطأ تاني ممكن يجي من ان الجيم تتشبه بحرف الدال، بحرف الدال. خلاص؟ ليه؟ لان الدال اسهل من الجيم، اسهل من الجيم، والدال دايما متحدة مع الجيم في كل الصفات، ولذلك يعني القارئ يستسهل نطق الجيم دال، تلك يخرج اد اد اد. خلاص؟ هذا خطا طبعا، هذا خطا. خلاص؟ وهي تقول لك ايه، انا بحاول اجيب الجهر بتاعها، بحاول اجيب، وهي كمان خلي بالك مقلقله برضه الدال، فدي مشكله قويه جدا جدا. طيب اذا انت عندك الجيم ممكن تختلط بصوت الكاف وتبقى اج، ممكن تختلط بصوت الشين تبقى أز أز كده، ممكن تختلط بصوت الدال تبقى أجل أجل أجل كده أجل أجل كده بطريقة قريبة من الدال. هذا طبعا لا يجوز، لا يجوز القرآن به، وهذا يسمى لحن. خلاص؟ وطبعا أنت بتجيبي حرف فرعي ليس له وجود في اللغة العربية أصلا ولم ترد به الرواية. فمن كان عندها عيب في مخرج الجيم لابد انها تحققه. خلاص؟ احنا ما عندناش غير جيم واحده تصلح تخرج من مخرجها. خلاص؟ هذا هو ما ذكره لنا العلماء. خلاص؟ زي ابن الجوزي، ابن الجزري، وطبعا احنا محكومين بالمتون بتاعتنا. اذا اردت ان تعرفي مخرج الجيم فلابد ان تقولي ان الجيم الفصيحه تخرج من وسط اللسان بتصادم محكم مع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى. إذا قلت بتصادم محكم إذا أنت تفهمي وتعني ما تقولين. خلاص؟ تعريف دقيق جدا جدا جدا. يبقى تخرج الجيم محفوظة مع بعض بقى من تصادم وسط اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى، تصادم محكم، تصادم محكم. بيقول الجيم إذا سكنت خرجت مقلقلة، بعض الكلمات ينتشر فيها الأخطاء في القلقلة بالذات، في كلمة زي مثلا كلمة ريجيسن بالسين. خلاص؟ أو زي متطرفة زي كلمة إخراج. ننتبه كويس جدا، إذا قلت كلمة ريج إسلامي هيبان فيها قوي قوي إذا كان عندك خطأ ولا لأ، لأن اللي عنده خطأ فيها مش هيقدر يقولها ريج، هيقولها إيه؟ ريج. خلاص؟ كلمة إخراج وهيقف عليها هيبقى إخراج، خلي بالك. خلاص؟ طيب أصعب جيم هي التي يأتي وراءها حرف الزاي، زي كلمة إيه؟ رجزاً وسيجزي لتجزى. من أصعب الحروف التي تحتاج إلى ضبط منطقة حساسة جداً. جزاءً أحسنت، بس هي مفتوحة، لكن لما بتكون ساكنة زي سيجزي الجيم هنا مقلقلة، وهتجيب وراها حرف الزاي، بيبان أي قوة المخرج عند الطالبة أو عند القارئ في هذا الموقف. خلاص؟ هننتبه كويس جدا، لأن الجيم ممكن تتقلب زي في الوقت ده، خلاص دخلت على الزاي وتقلب الزاي، وتنطق بزاي واحدة على فكرة، رجزاً تقول لك رجزاً. جزء برضه خلي بالك، الجزء الجيم مضمومة، هي أصعب جيم تجاور الزاي إذا كانت مقلقلة أي ساكنة، لكن أنت بتقولي لي الجيم تبقى سهلة أسهل منها شوية، هي تجاور الزاي أه، لكن هي فعلا إذا سكنت أصعب ما يمكن. خلاص؟ فهناخد بالنا كويس جدا، حرف الزاي أيسر من حرف الجيم. خلاص؟ لأن يعني الزاي بتخرج من مقدمة اللسان، فإيه ماشية معاكي أسهل؟ شايفاها داخلة على ازاي وجابت زمن الجيم في زمن ازاي، لأنها سهلة. خلاص؟ الجيم برضه إذا كانت ساكنة وجاورت حرف الدال زي حرف زي كلمة مثلا الأجداث، أجداث جيم وراها دال، هذه من أصعب الكلمات التي توضح إذا كان القارئ الجيم عنده فصيحة ولا لأ. وجدكم، خلاص؟ دي بعض الكلمات إذا تمرنت عليها وجدت عندك مشكلة في حرف الجيم، اعرفي إن أنت لا تغلقي المخرج إغلاقا تاما، بمعنى إنك أنت ما ضبطتيش المخرج، يا إما لسانك راجع لورا أوي أو راجع سنة أو متقدم سنة أو لم يغلق المخرج، لأن أنت لو أحكمتي التصادم أغلقت معاها النفس والصوت نطقتي الجيم فصيحة. إذا جاورت الجيم الشين تلاقي الجيم إذا لم تقدر يعني تخرج مخلوقة بالشين، زي مثلا مشروع في كلمة إيه؟ كنا بنقولها كتير قوي، شاجرة شاجرة شاجة، الاثنين بيخرجوا من وسط اللسان، لكن دي بتخرج بطريقة ودي بتخرج بطريقة، لما أنا بحط الشين دلوقتي هتعرفي إيه الفرق بين الاثنين. ترجفو جو فو، خلاص الجيم جنبها حرف الفاء، من هنا بيخرج الفاء بتخرج من الشفتين، عشان تخرجي من هنا لهنا الاثنين حرف الفاء مهموس، فبالتالي عايز يخرج معاه الهواء، فبتلاقي نفسك ما انتش عارفه تخلصي الجيم من الفاء، ينتبه كويس جدا لهذه الكلمات. حرف الجيم لو جه جنبه حرف الحاء حرف مهموس برضه، جحدوا جحدوا، خلي بالك جحدوا. إذا لم تضبطي هذا المخرج هيخرج معاكي شين، لأن الشين مهنوسة برضه، جحدوا شجرة ترجفوا. بعض الطالبات كتير جدا، مش بعض الطالبات، بينطقوا بهذه الكلمات. خلاص؟ طيب لو جيتي وقفتي على الجيم هتقفي عليها بإيه؟ نقف على الجيم هتقفي عليها بإيه؟ كيف هنقف على الجيم؟ أحسنت يا كريم، أحسنت، هنقف عليها بالقلقلة، صح؟ طيب إذا وقفت على الجيم المشددة زي كلمة إيه؟ الحج، عارفين كمان زي إيه؟ زي كمان وحاجه قومه. الحرف المشدد عباره عن حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك، فاذا جاء حرف الجيم مقلقل لابد انها احقق زمن الحرفين. خلاص ناخد بالنا برضو من هذا الخطا، تيجي اخت ما قبلتش مخرج الجيم وتيجي في عند الحرف حرف المشدد من الجيم الحاج. خطأ، تحاج تعملها كده مش قادرة تحكمها. دي اختبارات لكيفية نطق حرف الجيم. آخر عيب هقوله لك في مخرج الجيم هو مخرج الجيم مخرج أو حرف تفتكر مرقق ولا مفخم؟ مخرج مخرج الجيم مخرج مرقق، صح؟ مرقق، تمام. إذا جاور مخرج الجيم حرف ألف زي كلمة إيه؟ والجار والجار، محدش يقول والجار. طيب أما تيجي مثلا تصدقها حرف الهمزة، أخرج أخرج، محدش يقول لي أخرج. تظن إن من قوته إذا هو مفخم، لا طبعا هو ليس مفخم. خلاص؟ لما تيجي مثلا تقولي تجارة تجارة، خلاص؟ من بعض الأخطاء التي قد تلتقيها بتفخيم وهي لا تستحق التفخيم، سميت أجر، صح؟ أجر أجر، لكن أجر هذا خطأ، لما تفخميها؟ إذا إذا أردت أن تضبطي مخرج الجيم لابد من إحكام المخرج إحكاما تاما، وإلا لا تخرج جيم فصيحة، تخرج جيم غير فصيحة. وقلت لك هتخرج إزاي إذا لم تحكمي هذا المخرج. خلاص؟ ده كان مخرج الجيم. في أي مشكلة بالنسبة لك؟ تستطيع أن تتمرني على هذه الكلمات اللي قلت لك دي كلمات محك بالنسبة لك، معيار تستطيع ضبط مخرج الجيم عليها. خلاص؟ تستطيع ان انت تظهري لنفسك اذا كان عندك عيب فيها ولا لا، وتعلمي كيف تعالجي هذا الامر. قلت لك معالجة ضبط المخرج، كيف اضبط المخرج؟ لان اتصادم تصادم محكم، يعني حادث مع الصوت والنفس، اج وتخرجيها ايه؟ بالقلقلة. ده كان مخرج الجيم. في اي سؤال فيه؟ في اي سؤال في مخرج الجيم؟ مخرج الجيم ان شاء الله يعني ربنا ييسر لكم وتعرفي تطبقوه وتعرفي انت تصلحي لنفسك، انت تقدري تعرفي الشيخ اللي بيقرا قدامك ده بيقرا قراءه صحيحه فصيحه ولا لا، فالجيم بتاعته صح ولا لا، تستطيعي انك تقرا عليك الطريقه وتقولي لها لسانك فين وهي مش عامله ايه عشان تقدري تصلحي لها وتتمكني من تصويب الخطا. لابد انك تعلمي المخرج ايه ضبطه ازاي وعيوبه ممكن تيجي منين، بدون هذا لن تستطيع انك انت ايه تظبطي مخرج لنفسك او لغيرك. خلاص؟ منطقة وسط اللسان يخرج منها ثلاثة احرف، الجيم ثم حرف الشين. حرف الشين تخرج بنفس الكلام اللي كنا بنقوله على مخرج الجيم، تصادم وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الاعلى، بس انا نعم هو مرقق فعلا بس شديد، نعم. بس انا لما جيت قلت مخرج الجيم قلت ايه؟ تصادم وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الاعلى، تصادم محكم. لكن في حرف الشين هيكون تصادم غير محكم. ازاي غير محكم؟ زي ما انت شايفه كده، شايفه النقطه اللي بيخرج منها حرف الشين ليس محكم بحيث يسمح بخروج النفس، بحيث يكون هذا كتير يسمح بخروج صوت ومعاه نفس شديد هواء خارج. خلاص؟ اولا هو بيخرج حرف بيخرج بجرام صوت وفي خفه في الخروج، في سهوله في الخروج. خلاص؟ ليه؟ انت بتلاقي اللسان بتاعك وانت بتخرجي حرف الجيم. نعم الفرق بينهم الاحكام، احسنتي يا انس، احسنتي. هذا تعبير دقيق. اما الجيم بيتصادم باحكام، لكن الشين يتصادم نعم باحكام ولكن بضعف يسمح معاه خروج الصوت والهواء بتكيفه بالصوت، لكن هواء كتير بيخرج. يبقى التصادم هنا غير محكم. هو تصادم لكن بضعف، ليس بضعف اقل من الجيم. خلاص؟ طيب النتيجة تنطقي، النتيجة تنطقي الشين. تجدي أن اللسان يأخذ شكل كده استعراض، يعني يبقى عريض شوية، يستعرض وسط اللسان، تلاقي وسط اللسان متفرد منه كده شوية، قولي أش، هتلاقي اللسان بتاعك راح واخد وضع كده كأنه مستعرض، خلاص؟ ويصطدم في خفة في غار الحنك، وتلاقيه هو بيصطدم كده هتلاقي هواء كثير يخرج معاه، والهواء ده حامل صوت، هتلاقيه منتشر في الفم كله، خلاص؟ ويخرج في سلاسة. تلاقيه خارج من مقدمة الفم كده بسلاسة. عارفين الهواء ده يصفوه العلماء بإيه؟ يصفوه العلماء بصفة اسمها التفشي، انتشار، يعني الهواء تلاقيه منتشر في وسط الفم. خلاص؟ عشان أنطق الجين نطقا صحيحا وتكون شين فصيحة، لابد من إن أنا أحافظ على جريان هذا الصوت. خلاص؟ واحافظ على كميه الهواء اللي خارجه، والا لو ما عملتش كده هتشتبه بحرف ايه؟ لو ما خرجش معاها الصوت والهواء هتشتبه بحرف ايه يا بنات؟ ها تفتكري لو انا، ايوه احسنت يا احسنتم، دي ناس فاهمه، انتوا كده فهمتوا بالظبط بالظبط، هو ده اللي انا عايزاه. اذا انفرضت الشين بسبب اتساع المخرج، ده سبب، والسبب الثاني انها بعيده عن مقدمه الفم. المخرج واسع لان قلت لك ان اللسان بيستعرض، بيبقى ليه واحد شكل كده عريض شويه، وبيخلي الفم منتشر في الصوت، فيها تفشي شديد جدا جدا. هذا هو الذي ميز حرف الشين عن الجيم. خلاص؟ وقلت لك ان سبحان رب العالمين يخرج الاثنين من مخرج واحد، الا ان هذا يؤدى بطريقه غير هذا الحرف، رغم ان الاثنين بيخرجوا من نفس النقطه. خلاص؟ الشين امثله ليها عشان تطمني ان مخرج الشين بتاعك صحيح. هتلاقيها ساكنه زي كلمه اشتراه، زي كلمه غواش، أو مشددة زي كلمة الشاكرين. دايما الحرف الساكن هو أبين ما يكون واتضح معه صفة المخرج وتصحيح المخرج. التفشي صفة مهمة جدا جدا في حرف الشين، ده الحرف الوحيد اللي فيه هذه الصفة. الصفة زيها زي باقي الحروف، تظهر صفتها مع حرف السكون وتقل مع الحركة. يعني لما اقول غواش غير لما اقول مثلا شراب، في فرق بين الاثنين، في السكون تكون صفة التفشي ظاهرة جدا جدا. طيب من اخطر ما يكون الاخطاء اذا جاورت حرف الشين الجيم، زي ايه؟ لما قلنا حرف الجيم قلت لك خلي بالك لما الشين تجاور الجيم، صح؟ يبقى هنقول ايه؟ شجره شجره، خلي بالك. او مثلا في مثلا ايه، فيما شجر بينهم، خطر جدا انها تكون جنب، يكون الشين جنب الجيم، انت بتحققي المخرجين، مره بتقولي الشين وتسمحي بخروج الصوت مع الهواء، ومره بتقول بتنطقي الجيم ولا وتخفيفي معها الهواء. شجره، واحكمي اذا لم تفعلي ذلك فستنطق نطقا غير فصيحا. هتلاقي ازاي؟ يا تقولي شجره يا اما تقولي ايه؟ ججره، الاثنين، يا تبقى اثنين جيم يا تبقى اثنين شين، وهذا خطا شديد جدا. برضو الشين جنب الراء لان المخارج قريبه من بعضها جدا، ما تجيش تقولي شراب، ما تجيش حرف الراء عندك يختلط بحرف الشين في شراب، وتبقى داخل معاها هوا كده بطريقه غريبه جدا مدخله الاثنين في بعض ومفيهاش فصاحه. كذلك اذا جاور، طب بلاش حرف الشين، حرف الشين، انا اسفه، حرف الشين، حرف الشين حرف مفخم ولا مرقق؟ مفخم ولا مرقق؟ يعني الحقيقة احنا عمرنا ما سمعنا ان الشين مفخمة خالص خالص، بس ممكن حد ينطقها مفخمة؟ اه اذا زورت حرف مفخم زي كلمة مثلا شاقاقا جنب حرف الطاء، والطاء اقوى حروف العربية فتتأثر بيها. خلاص شاقاقا، لا الشيطان تزاول حرف الياء، وهناخد حرف الياء دلوقتي هنجيب المثال ده يا اسماء. خلاص شاقاقا لازم ناخد بالنا كويس جدا، خصوصا لو ابتدينا بيه شاقاقا شا مفيش شاقاقا، لا شاقاقا ناخد بالنا. آه برضو زي ما قلنا في مخرج الجيم، قلنا مخرج الجيم مخرج حرف مرقق اذا جاور الالف المادية، زي ما قلنا مثلا الجار ان الجار ان تجارة، قلنا هنا برضو اذا جاورت حرف الالف زي مثلا شاخصة شاخصة ابصار شاخصة، ما هتقول شاخصة شا، لا اذا جاورت الالف برضو تتأثر بها وقد ايه تفخم، وهذا طبعا يتأثر باللغة العامية. خلاص اذا اللي بيخلي حرف الجيم فصيح صفة القلقلة، واللي بيخلي حرف الشين فصيح هي صفة التفشي التفشي. خلاص تفتكر صفة التفشي صفة قوية ولا ضعيفة؟ قوية ولا ضعيفة؟ تفتكر هتصنف قوة ولا ضعف؟ كلمة قالت ضعيفة، شيماء قالت قوية، ها؟ طب لو قلت قوية هتقولي قوية ليه؟ هتقولي قوية ليه؟ ولو قلت ضعيفة هتقولي ضعيفة ليه؟ التفشي صفة قوية ليه؟ لأن أنت بتقفلي المخرج، بتقفلي المخرج ليس بإحكام، لكن أنت بتخرجي الهواء كثير وبقوة ومتدفق إلى الأمام، عمال أقول لك بينتشر في الفم، الهواء مش خارج بضعف، مفيش قش، مش فصيحة، مفيش قش، شجرة، وبتلمسي المخرج، لأ ده أنت بتدفعي الهواء بقوة وبالتالي بينتشر الهواء في بطريقة، يعني أنت بتصطدمي أه، لكن بتصطدمي بطريقة تسمح بخروج هواء كثير، وقلت لك بتستعرضي للسان، اللسان بيكون عريض. خلاص؟ لذلك صنف العلماء صفة التفشي بأنها قوية، قوية لأن تصادم المخرج بيكون بقوة تسمح بخروج هواء كثير. خلاص؟ اه هواء كثير، وبيكون الهواء ده مش لأن يخرج مش بضعف، يخرج بقوة، يحتاج لمجهود وهو خارج. بقوة عشان يستطيع ان هو يخرج وينتشر، ولذلك صنفوا العلماء بالقوة. طيب بنقول اللي هيميز الجيم عن الشين، خلاص بقى احنا فهمنا دلوقتي ايه اللي هيميز الجيم عن الشين، ها ايوه شيماء صح كده، شيماء قالت الجيم بها قلقلة لكن الشين فيها التفشي، نعم لولا القلقلة في الجيم لأصبحت شين، ولولا التفشي في الشين لأصبحت جيم. ده بقى ترجمة اللي انتوا قلتوه ده كله، التصادم المحكم، قوة التصادم، الهواء كتير هنا بيخرج، هنا مفيش هواء، هما الكلمتين دول اللي بيعبروا عن هذا الشرح الطويل اللي انتوا قلتوه، الجيم مقلقلة لكن الشين تفشين. خلاص؟ ده يقول لك ان انت فاهمة المخرجين طبيعتهم مختلفة، لكن طبعا أنا في الأول كان لازم أشرح لك المخرج شكل إيه، الهواء شكل إيه، والتصادم والإحكام وكل الحاجات دي عشان تفهمي لما أقول لك لولا القلقلة في الجيم لأصبحت شين، ولولا التفشي في الشين لأصبحت جيم. خلاص؟ ده كان مخرج الشين. حد مني أي سؤال فيه؟ حد مش فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ إحنا كنا قلنا يخرج حرفة اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف الجيم والشين والياء. خلاص أخذنا الجيم ثم الشين ويأخذ الآن الياء. بنقول تبدأ نطق حرف الياء بأن يتصادم طرفي المخرج اللي هو وسط اللسان مع نايو هذه من وسط الحنك الأعلى، تصادم بقوة معينة لكن أقل من الجيم، أقل من حرف الجيم، خلاص؟ وأكبر من الشين، أقل من الجيم وأكبر من الشين. يبقى أنت عندك اللي بين الشين والجيم إيه؟ يبقى لما ترتبي الثلاث حروف حسب قوتهم، هترتبيهم لي كده؟ ترتبي لي الثلاث حروف حسب قوتهم كده، مين أقوى؟ ومين اللي وراها؟ ومين اللي وراها؟ أيوه عشان صح، جيش، الجيم، ثم الياء، ثم الشين. لا خلي بالك يا كريمة، الياء أقل من الشين، أيوه، الياء أقل من الشين، خلاص؟ وأقل من الجيم. جيم ماشي صح كده خلاص. لا يا اسماء خلي بالك هقول تاني، الياء تخرج بتصادم طرفي المخرج بنطق او بضغط اقل من الجيم واكبر من الشين، اقل من الجيم واكبر من الشين، يبقى الشين اضعف من الياء والجيم، ما تنسيش خلاص خلاص. وإن كان حرف الشين فيها صفة التفشي قوية، فاهمين يا بنات؟ فاهمين؟ طيب، إيه اللي بيحصل بقى عند نطق الياء؟ الصوت، بصي نطق الياء حتى في تقريبا لسان مرتفع شوية، فاكرين الصورة بتاعت الشين عاملة إزاي؟ مش بيبقى فيه هنا كده في فراغ كده شوية، وفي هنا المكان أوسع شوية خارج معاها وأكتر؟ الياء مرتفع عنها ولا لأ؟ أنت واخدة بالك من شكل الصورة؟ تمام. يبقى هتصطدم وسط اللسان بسقف الحنك الاعلى بحيث يمر الصوت من بين طرفي المخرج ويكون الهواء اللي خارج قليل يتكيف كله بالصوت، لكن الهواء كان في الشين كان عامل ازاي؟ كان كله صوت صح ولا لا؟ الهواء في الياء اقل من الشين صح ولا لا؟ ده معناه ان مرور الهواء اللي هنا ما مرش كتير، كان اكتر منه في الشين، عشان كده قلت لك الضغط في الجيم اقوى من الضغط في الياء، اقوى من الضغط في الشين. ميزت بينهم يا بنات؟ ميزت بينهم؟ ميزت بينهم؟ نعم ايوه نعم، ده كلام سليم. نعم اللسان في الشين لا هنا لمس، هنا لمس، لكن لمس لمس جزئي، عمل إعاقة جزئية، يعني منع الصوت، خلى بس شوية هواء يخرجوا. أي لو هتيجي إيدك قدام بقك كده، ده من فم بتاعتي، أي أي هتلاقي شوية هواء يا دوب خارجين، لا قولي أش هتلاقي هواء كتير، ده معناه إن المكان واسع. قولي أجي أجي، مفيش مفيش خالص، خلاص خرج بالقلقلة مستمع الصوت والنفس الاثنين. انت مفرقه بين الثلاثه يا جماعه، مفرقين بين الثلاثه. شوفي حكمه ربنا عز وجل، مخرج واحد ومكان واحد بتخبطي فيه وتصطدمي فيه الا انه يخرج ثلاث اصوات مختلفه بصفات مختلفه. خلاص؟ طب ما اجي اقول لك الياء هنا هي ليست الياء المادية التي تخرج من، الياء المادية تخرج من، احنا كنا خدناها، تخرج من ايه؟ الياء المادية ساكنة لو قبلها مكسور، تخرج من ايه؟ الجوف. طيب انا لما اقول لك الياء المادية تخرج من الجوف، امال الياء ايه؟ دي اسمها ياء ايه؟ خلاص الجوف ده حاجة مقدرة، ملهاش نقطة معينة بتبتدي منها، لكن ليها ايه؟ بتخرج بطريقة يعني ليس لها الهواء ليس لا تصطدم بشيء. تخرج الياء الجوفية الياء المادية من الجوف وليس لا ما فيش طرفي مقعد وأبو نطق أي حاجة خالص، لكن هنا الياء دي ياء إيه؟ ياء إيه؟ ياء محققة، ياء محققة. عارفين الياء دي اللي هي إيه؟ هي الياء الساكنة المفتوح ما قبلها ومعروفة بأنها ياء محققة أو الياء اللينة أو الياء المتحركة طالما إنها عضو ثابت يبقى ياء محققة أو متحرك، أو ياء ساكنة ما قبلها مفتوح. خلاص؟ طيب خلي بالك المخرج ده بيخرج منه الياء المشدده. ايها ياء مشدده، تقيان ياء مشدده تخرج وسط اللسان، البينه. وتخرج منه الياء المتحركه بالحركات الثلاثه، يعلم هذه المفتوحه، يؤمن هذه المضمومه، معايش هذه المكسوره، قيل. خلاص قيل هنا مخرجها مخرج ايه؟ مين يقول قيل؟ جاوب احسنت يا شيماء. ليه؟ لانها ساكنه ما قبلها حركه مجانسه اللي هي المكسوره. خلي بالك من هذا الفرق. اذا هذا المخرج يخرج منه جميع الياءات باحوالها المختلفه، سواء كانت ساكنه ما قبلها مفتوح، سواء كانت متحركه، سواء كانت مشدده. لكن الياء الساكنه ما قبلها مكسور مخرجها فين؟ الجوف. لا يلتبس عليك الامر. خلاص؟ الياء هنا الساكنة ما قبلها مفتوح تعتبر ياء لينة أو مد لين. سمي لين ليه؟ عارفين ليه؟ لو أنا جيت قلت مثلا كلمة بيت، بيت، تستطيعي إنك أنت تنتقلي من مخرج الياء دي إلى الجوف؟ جربي كده. بيت. استطعتي ولا لأ؟ ولا امتنع؟ استطعت ولا امتنع؟ طيب في صعوبة؟ مفيش صعوبة. عشان كده لا ما امتنعش، لا يمتنع. لما تقولي بيت قريش، الله، هي أصلا بتخرج من هنا. أنا مدتها وأصبحت إنها تخرج من الجوف. أصبح المخرج فيه ليونة، عشان كده سموه مخرج الياء اللينة. أو تمتعت باللين، لأن في مرونة في المخرج. بسبب مرونة المخرج دول تستطيع إنك تتباعدي منه إلى الجوف. يبقى تبقى الياء لينة لكن تستطيع إنها تتباعد إلى الجوف. فهمتوا؟ طيب ده مخرج الياء، سهل جدا جدا. الياء حرف مستقل، حرف مفخم أم مرقق؟ حرف مفخم أم مرقق؟ مرقق طبعا. انتبهي إذا جاء في أول الكلمة، زي مثلا نقول يخرج، خصوصا لو جاء بعديه حرف يظل مثلا، يجي بعديه حرف مفخم لا يفخم منك. انتبهي إذا انت بتنطقي حرف الياء اللينه مثلا زي كلمه اليهم، اليهم، هذه ياء لينه. انتبه كويس جدا جدا، ما تقعديش بقى تمدي فيها وتلاقي نفسك خرجتي من المخرج بتاعك وسط اللسان وصلتي للجوف. اليهم، عليهم. اذا انت طولتي في الزمن هتتنقل للجوف على طول، وهذا خطا، هي ليها زمن معين. خلاص؟ أما في مثلا تقولي كلمة فيها، فيها، دي ياء لينة ولا ياء مادية؟ ياء لينة ولا فيها؟ مادية، نعم. تخرج من؟ هي دي تخرج من؟ تخرج من؟ ها؟ الجوف، أحسنت، الجوف، تمام. طب لما أجي أقول لك إيه مثلا كلمة تأتينا، الياء دي ايه؟ محققة، أحسنتم، ياء لينة، ياء لينة، أحسنتم، أحسنتم. طيب، خلي بالك بقى، احذري من الياء المشددة المنقوفة عليها. إذا أنا وقفت على ياء مشددة منقوفة عليها، كيف تقفي عليها؟ في آية القرآن مثلا في كلمة للجن، هتقفي عليها بإيه؟ انت قلتها قبل كده في بعض الحلقات عندكم. تقف على الياء المشدده ازاي؟ تخفي عليها بإيه؟ كيف تخفي عليها؟ بالنبذ. أحسنت. الوقف إما أن يكون على حرف مقلقل زي كلمة مثلا يخرج، أو تقفي عليه إذا ما كانش حروف مقلقلة هتقفي عليه بالتنوين، أو النون المشددة أو النون المشددة تقفي عليها بالتنوين بالغنة، غنة حركتين مثلا عليهم وتدينا زمن حركتين. إذا ما كانش حرف قلقلة أو تنوين يبقى حرف عادي جدا. إذا وقفتي على أي حرف من الحروف العادية هتقفي عليها بالنبر. كيف النبر؟ زي كلمة للجي بتبقى إيه؟ للجي. جي تتفعل حرف الجيم اللي قبل الحرف حتى يظهر اللي بيسمع قدامك ان انت بتقفي على حرف مشدد. حي، صح احسنت يا كريمه، لكن انا قصدي هنا حرف الياء منتبه بيه كويس جدا اذا وقفت عليه مشدد. خلاص؟ طيب هناخد بالنا بقى قوي ان احنا حرف الياء إذا جاورت حرف الجيم أحيانا برضو بتجر معاها بعض الأخطاء. عايزة أقول لك حرف الجيم، حرف الياء قصدي. طيب لما أجي أقول لك مثلا كلمة شقية تنتبه كويس قوي إن فيها حرفين لأنها مشددة. لما أقول الحي القيوم، القيوم يخلي لكن هذه ياء مشددة ولا ياء مضمومة؟ القيوم، بص الزمن بتاعها الحي القيوم القيوم، هذه ايه؟ ياء مشددة ولا ياء مخففة ولا ياء واحدة؟ مشددة. أحسنتم. السيئات ذريته ربيون. تاخد بالنا من الحروف المشددة. أحيانا تجد الياء محذوفة من الرسم زي كلمة إيه؟ ولية. هتلاقيها ياء مرسومة، هتلاقيها ياء صغيرة كده، ما تنسيش ما تقعش منك. طيب يبقى إحنا كده قلنا مخرج حرف الياء، وقلنا إن هي نختلف من الياء المشددة. هناخد بالنا كمان إذا كتب لي أخت فيكم مش فاكرة مين كتب لي كلمة ينظرون، عشان أنت داخلة على ناخد بالنا إذا كنت داخلة على حرف مفقد زي كلمة ينظرون، ينقلبون، شياطينهم، خصوصا اللي وراها حرف الألف المادية. خلاص؟ شياطينهم، كده يبقى أنت كده بتفخمي الياء، هذا خطأ. يا نوح أو يا لوط، ناخد بالنا مش يا، هذا خطأ. هناخد بالنا إذا كنت هتيجي وراها حرف مفخم برضه زي الراء مثلا، لا الراء مش الراء، لما تستني عليها زي الراء برضه ناخد خير. حرف الراء، حرف الياء هو حرف مرقق ويتسبب في ترقيق، أو هو دائما يعني ايه بيخلي اكتر الحروق، يعني الياء دايما مرتبطه بالكسر، والكسر والترقيق الاثنين. خلاص؟ لانه اسفل الحروف، اسفل حرف من الحروف العربيه كلها حرف الياء ي. خلاص؟ واكثر منه ترقيقا واكثر منه انفتاحا. خلاص؟ ده معناه ان انت لو ضبطت المخرج فلا يمكن تفخيمه ابدا. يضربون، يطغى، يقبلوا، يغفروا. إذا ضبطت المخرج لا يمكن إن هو إيه؟ يخرج مفخم. خلاص؟ إذا الخلاصة من إن أنا قلت كله إن الحروف الثلاثة فيها الثلاثة الجيم والشين والياء يجمعهم صفة واحدة اللي هي الترقيق، تمشي حرف مفخم. خلاص؟ الحروف الثلاثة فيهم تصادم لكن تتفاوت قوتها من حرف إلى حرف. صح؟ الثلاثة الجيم بتخرج مقلقلة، الشين بتخرج بالتفشي، الياء بتخرج لينة باللين. خلاص؟ يعني الياء بدون نعتبر يعني رشوة مزورة، بس أنا مش عايزة أتكلم في الصفات عشان لسه ما خدتوش إيه الصفات. طيب تسمى هذه الحروف الثلاثة الجيم والشين والياء بالحروف الشجرية. يعني إيه شجرية؟ يعني وسط أو شجر الثمن. خلاص دي لقبها. يبقى الحروف الشجرية هي حروف الشين الجيم والشين والياء، أو الشين والياء والجيم، أو أي حاجة أي ترتيب، لكن ترتيب القوة زي ما قلنا أحكام المخرج أقواهم الجيم ثم الياء ثم الشين. خلاص دي كان آخر حاجة كنا النهاردة مرتبينها، إن إحنا هناخد حروف وسط المثال. حد لي أي سؤال؟ حد لي أي استفسار؟ عرفت إزاي تضبطي المخرج؟ عرفت إزاي تحتاجي من العيوب؟ عرفت إزاي إيه اللي بيخلي الطالبة ما تضبطش المخرج؟ إيه اللي بيخلي عندك مشكلة في إن أنت مش عارفة تفرقي بين بين دي وبين دي؟ لو قرأ عليكي حد تعرفي تصلحي له، لو سمعتي حد غلط تعرفي تميزي اللي بيقرأ صح من اللي بيقرأ غلط، تعرفي تصححي لنفسك، تعرفي العيوب بتاع الحرف، تعرفي ايه هي اللي بيميز الحرف عن الثاني. بكده انت تقدري ان شاء الله تصوبي لنفسك ولغيرك اذا اتقنتي هذه الحروف. خلاص انا كده خلصت حروف وسط اللسان. حد لي اي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. ربنا يحسن اليكم يا رب.